وليس بفان. معنا بنصور في الاستوديو, استوديو قناة الناس. احد الاخوة اللي موجودين امامي اسمه مجاهد عبد الغني, اقرا عن التدخين بعد الحلقة. احنا بعد ما قلنا السلام عليكم ورحمة الله, جاء سلمني علبة السجاير اللي كانت في جيبه اهي, ولكن انا قلت له اتركه لله. فانا عايزك تقول كده زي ما اخونا مجاهد عبد الغني قال تركته لله, وعملها كده اهي كده, تركه لله عز وجل. اللهم اعنه على هذه التوبة يا ذا الجلال والاكرام. هذه الاموال التي ترونها على الشاشة كان معها شاب اسمه مجاهد, هو اللي منور النور, هو اللي امبارح فضل سهران طول الليل في الاستوديو وتصحى في الاستوديو علشان الاستاذ شريف وبرنامجه يطلع في ميعاده, وعشان الشيخ صفوت وبرنامجه يطلع في ميعاده, وعشان الشيخ سالم وبرنامجه يطلع في ميعاده, وعشان برنامج المقراء يطلع في ميعاده. مجاهد وشاب اخر معاه اسمه عبد الفضيل فضلوا سهرانين طول الليل وسحروا هنا وصلوا الفجر وعملوا الانوار دي, فضلوا سهرانين لغايه الساعه 9 الصبح. مجاهد كان عنده موتوسيكل, ركب الموتوسيكل بتاعه وخد عبد الفضيل وراه, وللاسف الشديد مات مجاهد. اصبر لكل مصيبة ومجلدي ومجلدي, واعلم بأن عمل حادثة على الطريق الدائري الموتوسيكل ومات مجاهد وهو صايم, مات وهو راجع من شغله, مات واخر حاجة كان بيعملها بيساعد على كلمة ربنا تتقال, بيطلع النور ده, بيحضر الاستوديو ده, مات هو صايم وهو راجع لأهله. شاب عمره 24 سنة اتجوز, عنده بنت وولد طفلين سنتين وسنة, 3 سنين وسنتين. غسلناه النهارده, غسلته بإيدي, دفناها النهارده, دقوم أقول لكم الكلام ده عشان فعلا تدعوه, تدعوه ربنا يرحمه, ربنا يتقبله في الصالحين, وادعوا لعبد الفضيل ربنا يشفيه, في عنده كسور, عنده جروح, ادعوا له ربنا يشفيه. أمام استحلفكم بالله تدعوا لمجاهد بالرحمة ولعبد الفضيل بالشفاء. كل نفس ذائقة الموت, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا جنة طاب وطاب نعيمها, فنعيمها باق وليس بفاق.